اتأخرت كتير يا حبيبي، اتأخرت كتير، اتأخرت عليا زمن، اتأخرت كتير يا حبيبي، واتأخرت كتير، واتأخرت عليا زمن. زمن التوبة عدى ولا جرحك ليا شهد وخلى، زمن التوبة عدى ولا جرحك ليا شهد وخلى، راجع تاني عشان تتسلى ولا بالا خطا ضمير. اتأخرت كتير، اتأخرت كتير يا حبيبي. اتأخرت كتير، اتأخرت كتير يا حبيبي.